الأدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية. ليس للمجتهد أن يقول في حادثة واحدة قولين متضادين. ليس للمجتهد أن يقول في حادثة واحدة قولين متضادين. طبعا هذه المسألة الحق بأنها إيش؟ ترجع إلى قاعدة قعدناها وشرحناها قبل ذلك. إيش هي؟ الحق واحد ممتاز، الحق واحد لا يتعدد، فلا يصح للمجتهد أن يقول حرام حلال، هو لا هو. هم يقولون لا يجوز، بعضهم يقول يجوز، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وليتم أبا بكر وليتم ضعيفا في بدنه، قويا في أمر الله تعالى، وإن وليتم الأمر يعني لعمر وليتم قويا في بدنه قويا في إيه؟ في أمر الله. قالوا هنا أشار بتولية أبي بكر وأشار بتولية إيه؟ عمر. وهذا خطأ بين الحديث لم يصح، الحديث لم يصح فلا عمدة له. لكن حتى ولو صح نحن نقول ما في ما لا يساعدكم على أن تقولوا أن المجتهد يقول حلال حرام هو أو ليس بهو. هو بيشير ويصف حال أبي بكر ويصف حال من؟ حال عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما هذه القاعدة ترجع سريعا إلى قاعدة الحق واحد أم متعدد، وقد رجحنا قبل ذلك تفصيلا وبيان بالأمثلة بأن الحق واحد وليس الحق متعددا، لأن الله تعالى قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا السلام قال: فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. وأنزلهم على إيش؟ على حكم، يعني تغفر أنت، يعني حكم، يعني تغفر حكمك أنت خير لك من أن تغفر حكم الله الذي فعله. من أدلة القواعد الأصولية أيضا من السنة النبوية القاعدة: هل الحكم في حق كل شخص ما أدى عليه اجتهاده؟ هذه أيضا سترجع إلى قاعدة إيه؟ لكل مجتهد نصيب مصيب. يعني هم يقولون كل شخص يجتهد بإيه؟ بما يستطيع. قال: ما أدى عليه اجتهاده. ولذلك استدلوا على ذلك بحديث: فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم. يعني أنت تحكم بما عندك، وكل حكم يأتي به فهو مصيب فيه. هم يقولون بهذا، هذا قول الغزالي ابن العربي كما قلنا قبل ذلك. والصحيح أن كل مجتهد منهم من أصاب منه من إيه؟ من أخطأ. والحديث صريح نص في المسألة: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فإيش؟ فله أجر واحد. هذه القاعدة الثانية، وهذا من الخير أن نمشي سريعا. القاعدة الثالثة: هل يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أو المجتهد: أحكم بما شئت فهو صواب؟ وهذا أيضا يرجع إليه إلى التقعيد السابق، وأن كل مجتهد مصيب، وهذا خطأ مبين. بل الحق بأن كل مجتهد يصيب الأجر، نعم، إما يصيب أجرين وإما يصيب أجرا واحدة. إذا أصاب فلا أجران، وإذا أخطأ فلا أجر واحد. طيب القاعدة قبل الأخيرة: الاجتهاد باق إلى يوم الدين، لا ينقطع. الاجتهاد باق إلى يوم الدين، وهذا حق. يعني احنا بنتكلم على أدلة نبوية والأصل في الكتاب، أما قال الله جل في علاه إيش؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أو الآن على الحق الذي يجتهد، لأن في حوادث كثيرة جدا، مستحدثات كثيرة جدا، وهذه المستحدثات يعيش لها الجهابزة. وإذا جاءهم أمر محدث أو مستحدث يفسر بذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه. هذه مادة الاجتهاد، نص يستنبطون هذه مادة الاجتهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا زال يبعث على رأس كل 100 أو يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يجدد لها دينها فيها نص في إيش؟ في الاجتهاد. ليس مجددا إلا بالاجتهاد، لأن هناك نوازل، والنوازل تحتاج إلى فتاوى. فهذا المجدد هو الذي يسقط الدليل على الواقع ويعرف كيف تصور المسألة، والفتوى فرع عن التصور. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذه الرواية صحيحة: مثل أمتي كالمطر. يبقى إذن الخير في الأول والخير في الآخر. إيش خيرية الأوائل؟ أهم خيرية الأوائل مع الصحبة إيش؟ بروز العلماء والمجتهدين، هذه خيرية الأوائل. وهذه الخيرية تكون وين؟ في الأواخر، لكنها بندرة، بقلة، ليست بكثرة كالأوائل، لكن فيها خير. أمتك المطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وهذه قاعدة مهمة جدا بأن الاجتهاد باق لا ينقطع. وأما من قال بأن الاجتهاد انقطع فهذا مقلد أعمى، لا يصح قول محمد الأحوال. وحتى في مسألة التصحيح والتضعيف للأحاديث عندما قال ابن الصلاح وأشار إلى انقطاع الاجتهاد أنكر عليه جميع العلماء، أنكر عليه جميع العلماء لا انقطاع، بل ما زال الاجتهاد باقيا مستمرا، لكن له ضوابط وله آلات، وأن من توفرت فيه الآلة هو الذي يجتهد. أما من نصب نفسه مجتهدا أمام الناس وهو عار عن أصول الاجتهاد وآلة الاجتهاد آثم وإن أصاب الحق، يهجم على هلكاته وهو لا يدري، آثم وإن أصاب الحق. كما قال سلم القضاة ثلاث وذكر منها رجل قد حكم بجهل فهو في النار. هنا سلم قال رجل وقاضي حكم بجهل ولم يبين حكم بجهل، يعني أصاب الحق أو لم يصب إيش الحق، فمعناها أنه هنا ترك أن حذف المعمول يؤذن بالعموم، يؤذن بالعموم، يبقى أصاب الحق أو ما أصاب الحق فهو في النار. ليش؟ لأنه خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. طيب، وعندنا مسائل كثيرة جدا نراها أنها مسائل مستحدثة، إن لم يكن ثمت مجتهد ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ الآن تشقير الحواجب والنزاع فيها كثير على الساحة، بعضهم يقول التشقير نمص، وبعضهم قال هذا التحايل كتحايل يا أصحاب السبت، خطأ مبين، هذا خطأ مبين. والآن قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من هذه الزينة. هي الآن هذه الزينة لما دخل بثوب له أبها ابن عباس وأنكر عليه الخوارج احتج عليهم بالآية. الزينة أصلا التي للمرأة هي فيها شيء من تغيير خلق الله، فيها شيء من التغيير لخلق الله، أحمر الشفاء والبودرة وهذه المسائل المستحدثة هذه فيها تغيير من شيء من خلق الله، لكنه تغيير إيش؟ لا، لأنه تغيير أقر به الشرع. وفي الحقيقة أنه ليس إيه؟ تغييرا، في الحقيقة أنه ليس تغيير، إذ أصل التغيير هو الاستمرار، صحيح ولا لا؟ النمص أصالة وإن كان يعود الشعر فهمني، لكن حقا هو إزالة إيه؟ إزالة موجود. أما الطلاء فليس فيه إزالة، هذا تغيير لون، فهو أقرب إلى صبغ الشعر منه إلى النمص. والقياس الأمر المتردد بين الأمرين نرى أقربهما إلى أيهما أقرب. والأصل الإباحة، يعني هذا معضد للأصل ليس ناقل للأصل مثلا. هذه المستحدثات هذه من ينبري من يبرز لها؟ مسألة معرفة الجنين مثلا الولد لمن يلحق بمن، احنا عندنا الان مستحدث غير القافه، الاصل فيها القافه ده صورتها الاولى القافه. المدلجي لما دخل وجد الارجل غطت الوجوه، والارجل الاولى لزيد والثانيه لاسامه، اسامه سوداء كالليل الايه المظلم، واما زيد بيضاء كالشمس المشرقه. والرجل يدخل من اول لحظه يقول هذه اقدام بعضها من بعض، وش هذا؟ طيب عندنا الان ما هو اقوى من القاف اللي هو ايه؟ الدي ان ان بقى، الدي ان سي، الدي ان تسمونه، وهذا الفحوصات هذه يبين لك بغالب الظن انه ينسب لهذا الرجل او لا ينسب لهذا. مستحدثات اهو الان ينبري لها المفتي ليبين لنا ما فيها وما عليها. وايضا مساله العقود على النت، يعني تكون انت اصلا بتشتري من بلد اخرى سلعه معينه لا تكون الا في بلد اخرى، وانت في النت تجاره، الصفقات دي تعلمونها صفقات بملايين بتعقد، صحيح ولا؟ وهنا الان هل هذا الذي التواصل بينهم على النت هل هذا عقد ولا لا؟ هل ده مجلس تعاقد ولا لا؟ يعني نطبق فيه الاحكام بانه يحدث كما قال سلم البيعان بالخيار ما لم يتفق. هذا مجلس بيع، مجلس العقد هذا يكون فيه الخيار متى ينفض، ينفض بقطاع الكهرباء، ينفض بالانتقال الى محطه اخرى، هو يكون مثلا في النت في مكان معين يذهب الى مكان اخر، او ينفض بان هو يغلق الجهاز كليه، كيف ينفض وهل يكون مجلسا للعقد ام لا؟ هذا ينبري له العلماء طبعا عشان ما تموتوش. هو مجلس العقد والمفارقة بأنه يترك الجهاز ويمشي، انتهى الموضوع. فالغرض المقصود أن هذه مستحدثات، لازم العلماء أن يقفوا أمام هذه المستحدثات ويأتون بالفتاوى، حتى يعني الأمة ما من نازلة إلا ولابد أن نجد لها حلا، كما قال الإمام الشافعي قال: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علم من علمها وجهل من جهلها. عندنا عمليات تجميل الآن فائقة العجب فيها. اولا زرع الشعر مثلا، هل زرع الشعر حلال ام لا؟ هو تغييره الان، انت اصابك الله بشيء فهل لك ان تفعل ذلك؟ طبعا هذا اصله في ثلاثه من بني اسرائيل، وانه بلاء، يعني انه صلع بلاء، فيبقى اذا زرع الشعر هذا من دفع الايه البلاء، يبقى علاجا ليس تجميل او علاج. تفليج الاسنان، لا، قلنا تفليج الاسنان، قال صلى نصا المتفلجات للحسن. طب ما احمر الشفاء للحسن، مطامة الحسنة المزروعة زورا بهذه، مش طبعا مش غرس اللي دلوقتي الآن خلاص، ده المسألة بقت إيش؟ ألم ألم، وتلاقي حسنات مالية الوش، هي إيش هذا الجمال هذا؟ خمس دقايق بمية وانتهى الحسنات، راحت فين؟ ده هيدي الكرامات الذي نراها. نيجي بقى على الدق، على الشعر الدق، مش عارف على اليد الدق، اللي هي مسألة الإيه؟ اسمها إيه؟ الوشم غير المغروس. هذا الوشم المطلق اللي هو يعتبر في اليد، فأنت تراه يفعل النساء والرجال هذا، طبعا الرجال لا يحرم عليهم ذلك، أو من ينشأ في الحيطة أو في الخصام غير مبين، هل المرأة تفعل ذلك أم لا؟ ما هو الآن الوشم المغروس حرام، لعن الله الوشم والمستشفى. طب هذا وشم يحل ولا ما يحل؟ يحل، لأن هذا غير تلك، هذا يعني يذوب مع الأيام، أما الثاني باقي، حتى أصلا إخراجه لا يكون إلا بالليزر، بجرح المرء. فيبقى إذن هذه المستحدثات تحتاج إلى نظر، نسأل الله تعالى أن يعلمنا إياكم وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، أمين. فالاجتهاد لا ينقطع، أما أناس يحاربون الاجتهاد، في ناس جلسوا من 3 سنين معي قالوا: ليش أنت بتدرس رسالة السيوطي؟ رسالة مشهورة جدا، مسألة عدم انقطاع الاجتهاد. قلت له: طب وليش أنت تنكر أن تدر؟ قال لي: ليش تدرسها؟ قلت له: عشان ما يبقاش فيه يعني غنم يساقون. فهو طبعا هني أسقط في يدي، هما كانش متوقع أن طالب العلم الودود الطيب يخش يضرب في الدماغ بالضربة دي. فقلت له: عشان نقطع مسألة الغنم اللي بنسوقهم. طبعا بقى خلاص ما كانش عنده أسئلة، طارت الأسئلة كلها وطارت المسألة، وقطع الله الجلسة بهذا. لأن أنا أريد أن أفهم له، أنت لابد أن تبني وجوبا الأمة، لابد أن تبني إيه؟ طلبة علم علماء. لما أنت لما تفرز بالفرازة تخرج المقلدة وهم يسيرون هكذا ببغاوات، الأمة تضيع. ذاك الذهبي قال: لو سكت من لا يعلم لإيه؟ لقل الخلاف. لكن أنت الآن الكل المقلدة هم الذين يتكلمون، طلبة العلم لا يتكلمون، فهذه مصيبة. فلابد من بناء طلبة علم لهم ما لهم من آلة الاجتهاد تعتمد الأمة عليهم إن شاء الله.